بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أن يرزقنا حسن النية. قلنا في الدرس السابق أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا بغير وحي كان يجوز عليه الخطأ فيه، وأعطينا مثالا على ذلك حادثة تأبير النخل، فمهم أن تكتبوها من أجل الاستدلال بها. حادثة شو؟ تأبير النخل. حنحكي عن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج الصحابي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، الهمزة على الواو، وهم يؤبرون النخل يقول يلقحون، عرفتوا شو التأبير؟ التلقيح. وهو يقول يلقحون، قال فقال، يعني قال الراوي فقال النبي فقال ما تصنعون؟ فقالوا شيئا، فقالوا شيئا كانوا يصنعونه، يعني ذكروا له شيئا كانوا يصنعونه. فقال لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوها، تركوا تلقيح النخل، فتركوها فنفضت أو نقصت، يعني قال هذه أو قال هذه، المعنى واحد هنا، يعني النتاج نقص عن ذي قبل. فذكروا ذلك له، يعني قالوا الإنتاج خف يا رسول الله، فذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم، إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا حدثتكم بشيء و وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فإنما أنا بشر، يعني يجوز علي الخطأ فيه، فإنما أنا بشر. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في أمر الدين في التشريع. لو كان عليكم السلام، لو كان يجوز عليه شرعا الخطأ في التشريع ما كان قال لهم إذا حدثتكم بشيء من أمر الدين فخذوا به مع احتمال الخطأ، لكن الله تعالى عصمه عن أن يخطئ في أمر التشريع. وبعض العلماء قالوا كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام المتعلق بأمر الدين وحي من الله، وبعضهم قال يجتهد في بعض الأمور، لكن إن قال قولا عن اجتهاد فإنه لا يخطئ فيه، ليس مثل أصحاب المذاهب المجتهدين قد يصيب وقد يخطئ المجتهد في اجتهاده. أما النبي عليه الصلاة والسلام على قول من قال إنه يجتهد في بعض الأمور لا يخطئ في اجتهاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، إن جبريل ينزل علي بالسنة، بالسنة يعني بالحديث مش النفل، بالحديث، إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، معناه كلاهما وحي، القرآن وحي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى، لكن كلامه من غير القرآن، حديثه بعبارته هو، أما القرآن فالله تعالى أوحى إليه بالعبارة، كلام منزل، القرآن لفظ منزل، أما الحديث فهو بعبارة النبي عليه الصلاة والسلام. فيتبين من ذلك أن كلام يوسف القرضاوي حين قال النبي يجتهد في التشريع وقد يخطئ في اجتهاده فاسد ضد الدين، ضد الدين، مخالف لهذا الحديث، مخالف لهذا الحديث، ومخالف لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. واستدلاله بأن النبي أطلق أسارى بدر وكان الأولى أن يقتلهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأ في إطلاقهم، ما خالف الشرع في إطلاقهم، ما أخطأ خطأ فيه مخالفة للشرع في إطلاقهم، لأن الحكم الشرعي أنه إذا كان لدى الخليفة لدى الحاكم المسلم أسرى من غير المسلمين الكفار. فالخليفة يرى المصلحة هل هي في قتلهم أم هي في مبادلتهم بمسلمين وقعوا أسرى في أيدي الكفار، أم هي بإطلاقهم دون مقابل، هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أطلقهم ما فعل شيئا مخالفا للشرع، وهذا الحكم باق إلى يومنا هذا لا يتغير. لو كان الآن يوجد خليفة ويوجد عنده أسرى لغير المسلمين للكفار، الخليفة يرى المصلحة إن كانت في قتلهم يقتلهم، إن كانت في مبادلتهم بأسرى من المسلمين في أيدي الكفار يبادل، أو مقابل مال يفعل، أو يطلقهم من غير مقابل للمصلحة له أن يفعل، ما أحد يعترض عليه من العلماء. فكيف يقول القرضاوي النبي أخطأ حين أطلقهم؟ يقول أولى. أولى لأن الله تعالى قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني في هذه الحالة كان الأولى قتلهم في هذه الحالة، لكن تركهم ليس فيه معصية، تركهم ما فيه معصية، تركهم ما فيه مخالفة للشرع، لأن الشرع يجوز إطلاقهم لا يحرم إطلاقهم. النبي حين أطلقهم ما فعل شيئا ضد الشرع، بدليل أن الحكم باق إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة ما تغير الحكم. نعم، كان الأولى أن يقتلهم بسبب الآية التي نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يسخن يعني يقتل. نعم، حتى تشتت آية بس لهالفترة هاي للوقت هذا للرسول ولا بشكل عامي أو للرسول؟ بدك تسأل الشافعي أو أمثال الشافعي. ما كان لرسول، ما كان لنبي، لا لا عم يسأل الأنبياء السابقين، أنت ولا تسأل هلأ بعد ذلك. قلنا الحكم بعد ذلك، الحكم في شرع الله، الخليفة هو يرى المصلحة، هل المصلحة في قتلهم، هل المصلحة في إطلاقهم، هل المصلحة في مبادلتهم بمال أو بأسرى، بحسب اجتهاد الخليفة. يعني شو معني هو صح؟ إن أخذ بهذا أو بهذا أو بهذا ما خالف الشرع. لا خالف الشرع. ولو كان في شيء أولى منه. هكذا. خلاف الأولى ليس مكروها، لا يصل إلى درجة المكروه. خلاف الأولى لا يصل إلى درجة المكروه. الأولى مثل الأولى بس فتحة على همزة والسكون على الواو. خلاف الأولى لا يصل إلى درجة إلى مرتبة المكروه. كذلك حين لم يلتفت إلى ابن أم مكتوم لأنه كان مشغولا بكلام بعض زعماء قريش رجاء أن يسلموا، وجاء ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يسأله في مسألة، فالنبي ما التفت إليه، وذاك كان أعمى ما كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام منشغل، فجاء يقول يا رسول الله عندي مسألة والنبي لا يلتفت إليه، فنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي ما فعل شيئا محرما، ما خالف الشرع، هو كان يرى أن المصلحة الآن تقتضي أن يكلم هؤلاء زعماء قريش لعلهم يهتدوا، لأنه بإسلامهم يجلبون أناسا كثيرين معهم. ففعله ما فيه مخالفة للشرع. لأنه ما قصد أنه مثلا هكذا هكذا حجة أقصر بمتاعنا. لا لا فكلام القرضاوي ضلال، خروج من الدين، لأن الذي يجوز على النبي أن يخطئ في التشريع كلامه دعوة للتشكيك في القرآن. كأنه يقول صراحة أنا أشكك بما في كتاب الله، ما أدران أن النبي نقل أشياء منه خطأ. وقال عن الاجتهاد، حتى عن الاجتهاد، حتى عن الاجتهاد، حتى عن الأحكام الشرعية التي ثبت أن النبي بلغ في القرآن لا أن الصلاة تختان، يكفر، أو الظهر أربع ركعات يكفر. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ظاهر بين العالم والعامي من المسلمين. الظهر أربع ركعات، والفجر الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات. هذا أمر ظاهر بين المسلمين. لو جاء شخص قال لا الظهر ركعتان فقط في الحضر، أربع ركعات الظهر. إلا إن كان شخص ما عاش بين المسلمين، جديد عهد بإسلام، ما سمع، فظن الظهر ركعتين بجهلي، ظن أن هكذا الشرع. طيب، وذكرنا في الدرس الماضي أنه يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة، وقلنا المراد بالأمة أمة الدعوة هنا، التي تشمل، التي تتضمن أمة الإجابة. أمة الدعوة يعني الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس أرسل إلى كافة العالمين من إنس وجن؟ فهؤلاء أمته. من آمن منهم واستجاب لدعوته يقال لهم أمة الإجابة، لأنهم استجابوا. أمة محمد يطلق على أمة الدعوة اللي أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أمة النبي هم الذين أرسل إليهم. الذين أرسله الله إليهم، اللي استجابوا واللي ما استجابوا أرسله الله إليهم، أرسله إلى كافة البشر وإلى كافة الجن. فهؤلاء أمته، أي الذين أرسل إليهم، الذين أمر بدعوتهم. من استجاب منهم يقال لهم أمة الإجابة، فكلهم اسم أمة محمد، الكل من حيث الدعوة هم أمة الدعوة، من اتبعه منهم يقال لهم أمة الإجابة، من بين أمة الدعوة الذين اتبعوه يسمون أمة الإجابة. ثم الكافر لما يسأل في القبر، لما يسأله الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب مخبرا عما كان يعتقده في الدنيا، لأنه في القبر عرف الحق، عرف أنه كافر، عرف أنه مات على الكفر، فعندما يجيب يجيب عما كان يعتقده في الدنيا، يخبر عن حاله في الدنيا. ليش عم نقول هالكلام؟ لأنكم مثل ما بتعرفوا إذا في واحد كافر وانت بتعرفوا أنه كافر، ما فيك تجي تسأله ما دينك وانت عارف حيقول أنا نصراني أو أنا يهودي، فكيف الملكين بدون يقولوا له لهذا الكافر من ربك وما دينك ومن نبيك، وإن عارفين أنه حيجاوب بالباطل. فهم سؤالهم عما كان عليه من الاعتقاد قبل الموت، وجوابه إخبار عما كان عليه قبل الموت. يعني كشخص أسلم منذ شهر مثلا، فبيقول أنا من شهرين كنت على الكفر، كنت أعتقد كذا وكذا وكذا، يخبر عما كان عليه لما كان على الكفر. وهذا الكافر في القبر لما يسأله الملكان يخبر عما كان عليه في الدنيا. يعني الملكان عارفين أنه هو حيجاوب. نعم، ليس يقولان له إن كنا لندري أنك لتقول ذلك. سؤالهم له عما كان عليه في الدنيا حاله، لأنه بعد الموت ارتفع التكليف، ما عاد في تكليف. يعني لو تشهد مثلا، لو فرضا تشهد في القبر لا يقبل منه، لو تشهد عند الغرغرة لا يقبل منه، لو تشهد عند شروق الشمس من مغربها، بعد شروق الشمس من مغربها لا يقبل منه، انتهى التكليف خلاص. ما دينك؟ يعني الذي كنت تدين به عندما كنت في الدنيا، وهم يعلمون أنه سيجيب بأنه كان على الكفر، يعني سيجيب مخبرا عما كان عليه من باب الإخبار. طب شخصيتي اللي مثلا الناس هيدا احيانا مع الخط يكون عم يتداولوا الكلام بشكل عام مختلطين، شامل مثلا صار في مسلم، فاذا بيجي واحد مسلم مثلا بس مش متعلم بقول له النصراني كذا كذا كذا شو كذا كذا، يعني بيكون عم يحكي كلام عادي من ضمن الكلام بقول له مثلا دينك مثلا دينك وكذا. اعطيني السؤال واضح لعرف اجاوبك، يعني بقول له انت شو دينك؟ ايه ما هو دينك؟ ايه دينك بيقول لك مثلا اعمل كذا مثلا، مين شخص بيجي بيقول له بحط حاله بموعد بقول له نحن بديننا بنعمل هيك وانت بدينكم تعملوا هيك. ايه يخبر هذا، ما عم يسأل، هذا اخبار. طيب اذا قال له في دينكم التثليث، تقولون الآب والابن والروح القدس، هذا يخبر إخبار. أما قال له ماذا تقول أنت في اعتقادك، هو عارفه حيجاوب، حيقول أقول المسيح هو ابن الله، عم يسأل هون، يختلف السؤال عن الإخبار. أليس الله قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ بلى. إذن هذا إخبار عن اعتقادهم. وهذا اللي عم بيقوله للنصراني أنت دينك التثليث، عم يخبر إخبارا، مش عم يسأله، مش عم بيقول كلام ناطر منه جواب لهذا الشخص، ما عم بيقول له انت شو بتعتقد، انت ما عندكم التثليث بدينك، انت ما بتعتقد التثليث. إذا حيسأله هذا السؤال هو بيعرف انه حيقول له ايه بلا انا هذا اعتقادي، عم بيجره للكفر فيكفر بالكلام، وكأنه على زعمه هذا الانسان انه هو ياخذ انه مثل بعض الناس بيقولوا. حجي عم تضيعيني، بدك تسأل السؤال بشكل واضح. شخص قال واحد اثنين ثلاثة شو حكمه هيك بدك ايه شو قال؟ بسم انه مسلمين وبيقولوا مثلا بيقولوا له للنصراني بيقولوا له لانه انا عم بوضع بهذه المحلات عم بسمع شو السؤال بعد ما سألتني السؤال حجي. مثلا مات واحد مات واحد نصراني اجا واحد مسلم قال الله يرحمه ايه شو بيفهم من كلمة الله يرحمه؟ انه يخفف عنه العذاب، انه يدخل الجنة. احنا مسلمين يكفر، هذا يكفر اذا اعتقد انه هذا يرحم كما يرحم المسلم يكفر. انت ذكرت هذه المذكرة في اي سورة موجودة؟ مشان ما تطلعيني على الموضوع حجة. في آيات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في آيات كثيرة إيه، بس إنه المسلم حين يسأل الكافر سؤالا وهو يظن أن هذا الكافر سيجيب بالكفر، إن سأله يكفر. لو كان واحد هو بيعرفه نصراني قال له انت كاثوليك ولا بروتستانت، اذا قال له انا كاثوليك عم بقول له انا كافر يعني، واذا قال له انا بروتستانت كمان عم بقول له انا كافر، فهداك عم بجره ليقول كلام الكفر. فان سأله هذا السؤال وهو يظن انه سيجيب بالكفر يكفر، حتى يخلص من الكفر بده يقول له اباءك كاثوليك ولا بروتستانت، أهلك كاثوليك ولا أرثوذكس مثلا. فإذا قال له كاثوليك بيكون عم بيجاوب عن أهله لأنه السؤال عن أهله، فيفهم من هذا أنه هو معهم. هذا السؤال حدث، أنا سمعت بأنه لما راح المحكمة أو في المدارس ما يقول ما دينك، يقول له من والدك ما دين آبائك، هذا هو ما بيسألوا، ما في يسأل شو دينك، كما يسألوا ما دينك أو أما كان يقول له كان والدك يدري شو، معناه هو يقول بما معناه أنت ما تعرفين بالضبط ما هو ما دين آبائك هيك. فإذا جاوب قال النصرانية شو جوابه على أي سؤال؟ عن دين آبائه. إذا شخص قال أنا أمي نصرانية بكفر؟ لا، عم يخبر عن أمه. فلو كان هو نصراني وقال أنا أمي نصرانية ما عم بيزيد كفر بهالكلام، هو كافر بس ما عم بيزيد كفر إذا عم بيخبر عن أمه أنه هي نصرانية. أما إذا قال له شو دينك قال له أنا نصراني، فعم بيزيد كفر، لما عم بيقول أنا نصراني عم يزداد كفر. خلينا نستطع. طيب اكتبوا عند سؤال الملكين، بعد فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاده الذي مات عليه فيجيب كل بحسب حاله. اكتبوا فالكافر يجيب ما كان، فالكافر يجيب مخبرا عما كان يعتقده في الماضي قبل الموت. من غير أن يعتقد الآن أنه حق، بالقبر الكافر لما يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول يعني أمتى، يعني ما كان في الدنيا قبل الموت، أما الآن صار يعرف الحق في القبر، صار يعرف الحق، صار يعرف أنه على الكفر، أنه مات على الكفر، فهو يجيب مخبرا عما كان عليه في الدنيا. ليش مهم هالمسألة تفهموها؟ لأنه الملكان لما يسألوه من ربك وما دينك ومن نبيك، عارفين حال هذا كافر وسيجيب بهذا، فهم يسألانه إخبارا عما كان عليه، يسألاني عما كان عليه قبل الموت، مش هلأ ماذا تعتقد. ما الآن صار عرف الحق، الآن عرف الحق، لكن لا يقبل منه معرفته للحق، الآن لا تنفعه من غير أن يعتقد الآن أنه حق. شو ينفع الميت المسلم؟ طبعا. هذا ما تلقين، هذا غير التلقين. نحكي سؤال الملكين، شو دخل التلقين بالسؤال؟ لما يموت مين بيلقنوا؟ بيلقنوا الناس. طيب لقنوا انتفع بهالتلقين، بس شو دخلوا بموضوعنا؟ هو المسلم حيخبر شو أحواله، هو ملقنوه حيخبر شو أحواله. شو دخل الأخبار بالتلقين؟ شو دخل الإخبار عما كان عليه في التلقين؟ لم بسؤال الملكين المسلم يقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد النبي والقرآن كتابي، هو ما يعتقد عن اعتقاده في الدنيا، هذا الاعتقاد الذي هو مات عليه. الكافر يخبر عن اعتقاده في الدنيا، الاعتقاد الذي مات عليه، لكن وين الفرق؟ الكافر صار يعرف بعد الموت أنه كان على باطل. أما التلقين فلما يلقن الميت المسلم، لما ينادى يا عبد الله يا ابن أمة الله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ينادى ثلاث مرات السنة، فيقعد في القبر، يقوم فيقعد في القبر، فيقول للملقن من غير أن يسمعه الملقن أرشدنا يرحمك الله، فيقول له الملقن قل آمنت بالله ربا، التلقين وارد في عدة روايات. فالملكان يقولان ما يقعدنا عند رجل لقن حجته، انه خلص عفي من سؤال القبر، يعفى من سؤال القبر، لا يسأل. من لقن حجته لا يسأل، مش معنى لا يعذب، لا يسأل في قبره، فانتفع. كان مسلم لما مرة سمعنا الدرس ما كان تحكي له طيب لأن السطر واحد ويستثنى. لا ما انت ما تنظر للسطر، انظر بهالسطر قديش اخذت معلومات. لا نرجع للكتاب. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل. الأنبياء لا يسألون، الملائكة لا يسأل، لا يسأل الملكان لا يسألان النبي في القبر. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل، وهو الذي مات دون البلوغ، لو عمره 14 سنة ومات دون البلوغ، هذا يدخل تحت من يستثنى من السؤال، لا يسأل. وشهيد المعركة، شهيد المعركة الذي مات في أرض المعركة، أما لو أصيب في أرض المعركة ثم نقل إلى بيته فمات في بيته ليس شهيد معركة، شهيد ولكن ليس شهيد معركة. إن مات أو وقع عن فرسه فمات، ما شرط يكون مات بسلاح العدو، ودخل ليقاتل فمات في أرض المعركة. لو بأرض المعركة اشتسكت قلبي ومات، هو بأي نية دخل؟ دخل للقتال في سبيل الله فمات، هذا شهيد معركة. هؤلاء الثلاثة لا يسألون، الأنبياء، النبي، والطفل الذي مات دون البلوغ، وشهيد المعركة. المجنون المكلف، الذي عاش مجنونا ومات مجنونا كل عمره، من مكلف؟ الملقن شيخ. الملقن لا يسأل. انت والبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم، والحشر وهو أن يجمع الخلق ويساقوا بعد بعثهم إلى المحشر. المحشر هو المكان الذي يحشر فيه الناس. وهو على أرضنا هذه، لكن معالمها تتبدل، تصير ملساء بيضاء كالرغيف. الأرض المبدلة، نعم. وعلى هذه الأرض الحشر يكون في بر الشام، أرض المحشر بر الشام، في بر الشام، في بر الشام، وبالتحديد في فلسطين. الأرض المبدلة. فإن قال قائل كيف تتسع فلسطين لكل هذه لائق، فالجواب أن الله يوسعها بحيث تسعهم. في أقوال أخرى، لكن شيخنا رضي الله عنه على أن الحشر على هذه الأرض تبدل معالمها، صفاتها يعني تتبدل، والحشر يكون على بر الشام، على أرض الشام بالتحديد فلسطين، تتسع فتسع الكل. أي الله تعالى يجعلها واسعة بحيث تسع الكل. بعض العلماء قالوا غير هذا. والإيمان بيوم القيامة، وأوله يعني أول يوم القيامة من خروج الناس من قبورهم، يبدأ من هنا عندما يخرج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أحيانا يقال يوم القيامة ويراد به الآخرة، وأحيانا يقال يوم القيامة ويراد به ما قبل ذلك، يعني من خروج الناس من قبورهم. يعني يوم القيامة يطلق على هذا المعنى وهو خروج الناس من قبورهم. من حين خروج الناس من قبورهم يعني من البعث، هذا يسمى يوم القيامة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا على معنى. على معنى آخر، بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هذا يسمى القيامة، يعني الآخرة، يعني نحن في الآخرة إن شاء الله من أهل الجنة. لما أقول أنا في الآخرة من أهل الجنة يعني وين؟ يعني بالجنة. هذا يسمى القيامة، يوم القيامة، يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. كذلك الآخرة بالعكس، لا تطلق على يوم القيامة اللي هو خروج من عند خروج الناس من قبورهم إلى ما بعد ذلك، هذا يسمى الآخرة، وما بعده يسمى الآخرة. ومن خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، هذا الوقت هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. ها؟ قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لأن القيامة مواقف، كل هي 50 موقفا، كل موقف مدته 1,000 سنة، كل موقف من مواقف القيامة مدته 1,000 سنة. في بعض مواقف القيامة الله تعالى يختم على أفواه الكفار فتجيب عنهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون في الدنيا، 1,000 سنة يختم لا يتكلمون. هذا موقف من مواقف القيامة، ويوجد غيرها. وفي موقف آخر يتكلمون، والحساب. نعم. بالنسبة للأتقياء، نعم، هذه 50,000 سنة بالنسبة للتقي كما بين تدلي الشمس للغروب مع غروبها، يعني لما تبدأ الشمس بدأ تغرب ثم تغرب، بالنسبة له هذه المدة تكون كهذه عليه، ولا يشعر بأهوال القيامة، يظله الله تعالى في ظل العرش. من أهوال القيامة دنو الشمس من رؤوس العباد، فيبدأ الناس يغرقون بعرقهم إلى أن بعضهم يصل عرقه يغطي جسمه، ومنهم من يصل عرقه إلى فيه فيصير يبلع عرقه، وعرقه بقدره لا يفيض، بقدره، منهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، منهم من يصل إلى خاصرته، منهم من يصل عرقه إلى صدره، وهكذا على حسب أحوال الناس. هذا للمسلمين؟ لا، لغير المسلمين. إيه؟ لغير الأتقياء، هذا لغير الأتقياء، الذي يلجمه عرقه هذا الكافر. من شدة هذا هول ذلك اليوم الكفار يقولون ربنا أرحنا ولو إلى النار، يعني يقولون يا رب أدخلنا النار لكن خلصنا من هول ما نحن فيه، مع أن النار أشد، لكن من شدة ما يلحقهم من العذاب يقولون يا رب أرحنا ولو إلى النار. فعندما يدخلون النار يتمنون لو كانت نهايتهم نهاية البهائم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني كالكلب نهايته. ومع ذلك هذا لا يحصل له، لأنه لا يتوقف عنهم العذاب، والحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، فالله هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة. اكتبوها، فالله هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة. ويكون ذلك بتكليمهم، أي بإسماعهم كلامه الذاتي الأزلي الأبدي. يعني في ذلك الوقت ما أحد من الملائكة يكلم الناس مبلغا عن الله، إنما الخلق يسمعون كلام الله الذاتي الأزلي، المؤمن والكافر في ذلك الوقت يسمع الكلام الذاتي الأزلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان، يعني لا يوجد مبلغ عن الله، لا يوجد وقتها، لا يكون وقتها ملك يقول أيها الناس الله يقول لكم كذا وكذا، لا، كلهم يسمعون كلام الله الذاتي الأزلي. المؤمن يفرح بسماعه كلام الله الذاتي الأزلي، والكافر يحصل له انزعاج شديد لأنه يفهم من كلام الله التوبيخ والتأنيب، لما فعلت كذا، ألم أسقك ماء باردا، لما عبدت غيري، لما أكلت من رزقي وعبدت غيري. ألم أروك من الماء البارد، ألم أصحك من المرض، أي أشفك. أما المؤمن فيفرح بسماع كلام الله، ينزعج انزعاجا شديدا، يفهم منه ما ينزعج به انزعاجا شديدا. أما المؤمن فيفهم من كلام الله ما يفرحه. والحديث رواه الترمذي وغيره. قلنا الله تعالى هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة وهو أسرع الحاسبين، الله قال وهو أسرع الحاسبين. إذا بدك، الله قال وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية تبين لنا أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا، لأن الله لو كان كلامه بالحرف والصوت لا يكون أسرع الحاسبين، يكون أبطأ الحاسبين. لو كان كلامه بالحرف والصوت متى ينتهي من، كيف ينتهي من حساب الخلق في وقت قصير؟ لذلك امتدح نفسه بقوله وهو أسرع الحاسبين، أن كلامه ليس بالحرف والصوت. نقف هنا. ما خلص الدرس، ما خلص الدرس، خلونا نقف هنا بس. الله يبارك فيكم، خلينا الدرس. طيب سؤال بأول القول الجلي، ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الكتاب ضمنه أحكام المعاملات. ما المراد بالمعاملات هنا؟ في تعريف ذكرناه، ما يتعاطاه الناس فيما بينهم، ما شرط البيع والشراء فقط، عقود الزواج أليس تدخل في المعاملات؟ بلى. القرض أليس يدخل في المعاملات؟ بلى. الرهن، الشركة، هذا يدخل في المعاملات. فإذا المعاملات ما يتعاطاه الناس فيما بينهم. ومن جملة ما مر معنا كلامنا عن الجوارح السبعة، ما هي الجوارح السبعة؟ العين واليد، اليد والبطن واللسان والأذن والفرج والرجل، لا والرجل السبع، هذه جوارح. شو هن؟ جوارح. ايه شو هن؟ سبعة. العين، الأذن، اليد، القدم، البطن، الفرج، واللسان. هذا راجع راجع. طيب سؤال آخر، بالنسبة لمذهب الشافعية، تفضل قرب قرب لعنا قرب. بالنسبة لمذهب الشافعية، ما هي مراتب المذهب؟ شو يعني بالمذهب؟ شو أعلى مرتبة؟ صاحب المذهب. ما هي مراتب مذهب الشافعي وما وظيفة كل مرتبة، كل صاحب مرتبة شو وظيفته؟ الشخص في كل مرتبة من مراتب المذهب، أول مرتبة شو عنا؟ المجتهد المطلق. المجتهد المطلق اللي هو صاحب المذهب شو وظيفته؟ أن يستنبط الأحكام من القرآن والحديث، أن يستنبط من القرآن والحديث حكما لم يرد فيه نص. استنباط استخراج حكم من القرآن والحديث لم يرد فيه نص، لأنه ما ورد فيه نص الاجتهاد معه فاسد. هذه أول مرتبة بالمذهب. ثاني مرتبة مجتهد ضمن المذهب. شو بيسمون هؤلاء المجتهدين ضمن المذهب؟ أصحاب الوجوه. ما وظيفتهم؟ يستنبطون الأحكام من كلام الإمام، من كلام إمام المذهب، ليس من القرآن والحديث. ما عندهم قدرة على استنباط استخراج الحكم من القرآن والحديث، ما وصلوا إلى هذه الدرجة في العلم، إنما حظهم من العلم استخراج الحكم من كلام الإمام. بعدين أهل الترجيح شو وظيفتهم؟ ترجيح قول على قول كالنووي والرافعي من أصحاب الوجوه مثل مين؟ الوجوه أصحاب الوجوه، الوجوه يعني الأقوال، يعني كلام الإمام يحتمل هذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه، كلام الإمام يحتمل عدة أوجه، كلام إمام المذهب يحتمل عدة أوجه، بيجوا أصحاب الوجوه المجتهدين ضمن المذهب بيطلعوا من كلام الإمام الوجوه المحتملة، إنه كلام الشافعي هنا بيحتمل هالمعنى وهالمعنى وهالمعنى وهالمعنى، فبيطلعوا هذه المعاني، بيجوا بعض منهم مين أهل الترجيح بيقولوا لكن هذا المعنى أرجح، كفته أرجح من المعنى الآخر لأن دليله أقوى. ذكرنا من أصحاب الوجوه مين بالدروس مثلا أصحاب الوجوه، طيب بس ما ذكرنا المتولي، ما مرق معكم؟ بلى. ما ذكرنا إمام الحرمين عبد الملك الجويني؟ بلى. بعد ذلك بعض أهل الترجيح نقل نقلة المذهب، الذين يحفظونه ينقلونه إلينا. نعم، يعني هؤلاء بيذكرك الأقوال وبيذكرك الترجيحات لكن له في رجح من عنده وله في يستخرج من كلام الإمام بس ينقل. حاج المرجح كم ينقل يكون معامل؟ طبعا المرجح بس ينقل بس يكون عنده زيادة على هذه الناس. طب الشيخ ليش ذكر هنا ترجيح النووي ترجيح البلقيني؟ ايه بس ما هذا السؤال، مش هذا الجواب على السؤال. يعني الشيخ كان في يقول انا ذكرت هذه الاقوال لانه يعني ارجح مما ذكر في سلم التوفيق نقلا عن النووي. حتى لا يعترض عليه بعض الشافعية ممن يعتدون بترجيح النووي في كل حال. كيف ترجيحك أقوى من ترجيح النووي؟ أما عندما استدل بترجيحات البلقيني معروف عند الشافعية أن البلقيني مرتبته أعلى من مرتبة النووي وخطأه في عدة مسائل، فليس لهم أن يعترضون. فلما كيف يعترضون؟ ما كان مدرس، كان إيش حجة؟ ما كان مدرس البلقيني. مين كان مدرس البلقيني؟ عن مين الثاني النووي؟ لا بعيد عنه، ما كان متعاصرين، البلقيني بعده جاء. طيب إذا اختلفت الوجوه والأقوال في مذهب الشافعي ما هو المعتمد عند الشافعية؟ قبل كلام النووي. إذا اختلفت الوجوه في المذهب، يعني أصحاب الوجوه طلعوا من كلام الإمام وجوه اختلفت، من هذه الوجوه ما هو المعتمد في مذهب الشافعي؟ ما نقرأ الشيخان. الشيخان مين؟ لا ده بالحديث، عم نحكي فقه هون. الشيخان في الحديث البخاري ومسلم، بين الصحابة أبو بكر وعمر، في الفقه الرافعي الفقه الشافعي الرافعي الرافعي والنعم الشروطي والنووي المعتمد في المذهب ما اتفق على ترجيحه النووي والرافعي أهل المهارة هذا كلام أهل المهارة أهل المهارة في المذهب يقولون المعتمد ما اتفق على ترجيحه الرافعي والنووي فإن اختلفا فيقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي في قيد في الأغلب يقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي طيب هلا عم بسأل أنا بشكل عام في امتحان آخر حأسأل بالاسم فما حدا بيجاوب غير الاسم الذي لا قلنا بالهاي انت بتعرف حد تجيب شوف من عم يحكي ضحكت علي حبيبي استفدت بس طيب ليكون العمل مقبولا عند الله لا بد من أمرين ما هما أن يكون خالصا لله والأمر الثاني شو يقول مو العمل عم نحكي حتى يكون العمل مقبولا عند الله لا بد من أمرين ما هما أول شيء إخلاص النية موافقة الشرع هذه إذا واحد نيته لله تعالى لكن ترك الركوع في الصلاة عمدا وافق الشرع بيكون لا يقبل عمله لا لا بد من اجتماع إخلاص النية مع موافقة الشرع ما في عمل يقبل بدون إخلاص النية مع موافقة الشرع سهل السؤال طيب سؤال بده شوي ها الى كم ما سمعتش الى كم قسم تقسم اعمال العباد اللي بقول خمسة بقبلة منه واللي بقول سبعة بقبلة منه اقسام فعل العبد سبعة سبع تقسم ما انت بلشت فيه ما عملناه اقسام فعل العبد سبع تقسم الحلال الفرض الفرض والحرام والحرام والمباح والمباح والمكروه والسنة والمندوب والباطل والصحيح أقسام فعل العبد سبع تقسم الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل واختم بالصحيح ما معنى الإذعان ما عندكم يا الإذعان رضا النفس بالشيء هذا هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته رضا الشيء رضا النفس بالشيء الذي عرفته هذا الإذعان أذعن قلبك لهذا أي رضيت نفسك به لما عرفته رضا النفس بالشيء الذي عرفته مكتوب بالمثل مكتوب بالشرح العبادة في اللغة ما معناها غاية الخشوع والخضوع طيب مين عرف العبادة بأنها غاية الخشوع والخضوع قيد السكي ما في عندك الراغب الأصبهاني؟ مكتبتي بس مش المعطيتك. أقصى غاية الخشوع والخضوع. في تعريف آخر لها؟ هذا السعيد منه داخل ضمن شو اسمه؟ نهاية التذلل. نهاية التذلل. طيب. الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن، كتابه اسمه مفردات القرآن. بس شايف يوم المتن كثير غاية الخشوع والخضوع كما نص على ذلك الحافظ المغربي تقي الدين السكين. نمشي. أنا أطلق تقي الدين السكين مرة. لا أنا كنت أعترض عليك غيره، قلت لك غيره. مفردات القرآن. سؤال سهل ومهم، ما هو تعريف المكان؟ سهل ومهم. قول الفراغ يملأه الحجم، الفراغ الذي يملأه الحجم، الفراغ الذي يملأه الجسم، هذا هو المكان. المكان هو الفراغ الذي يملأه الحجم. شو يعني؟ أي شرط له حد كمية. سؤال ذاكرة، من نقل الإجماع على كفر الفلاسفة القائلين بقدم العالم بجنسه ونوعه، بجنسه يعني نوعه وأفراده، والقائلين بقدم العالم بجنسه فقط؟ من نقل الإجماع على كفر هؤلاء وهؤلاء؟ وأين نقل ذلك؟ تجدين السكين؟ لا. البيهقي؟ لا. الشيخ عبد الله المتن وسيم؟ عن مين الشيخ عبد الله ذكر؟ لا. عن مين؟ الشيخ ذكر إنه فلان نقل الإجماع. شنفوا مسامعنا بالجواب الصحيح. كتاب تشنيف المسامع لمين؟ للزركشي، بدر الدين الزركشي. الزركشي في كتابه تشنيف المسامع نقل الإجماع على كفر الفريقين، قال وضللهم المسلمون وكفروهم. شو حبشية؟ هذا سلاح، ما تتخلوا عن سلاحكم، لا تهملوا سلاحكم. شو الدليل من القرآن على أن أعمال العباد الاختيارية وغير الاختيارية بخلق الله؟ في آية الله تعالى جمع بين أعمال العباد ما كان باختيارهم وما كان بغير اختيارهم، وبين أنه هو خالقها. لا، هذه فيها دليل على أنه فعل العبد بخلق الله، وأن للعبد فعلا لكن هو بخلق الله ليس بفعل العبد. لا، بقدر يعني بكمية. هنا آية هي دليل على أن أعمال العباد ما كان منها باختيارهم وما كان منها بغير اختيارهم بخلق الله. أولها قل رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك عملان اختياريان، المحيا والممات عملان اضطراريان، ليس باختيار العبد. حفظوها، مهم حفظ هذه الأدلة على أن أعمال العباد ما كان منها باختيارهم وما كان منها بغير اختيارهم وبخلق الله. لله رب العالمين يعني لله خلقا وتكوينا وتقديرا. شو تعرف النية؟ العزم. تعرف آخر؟ واحد تصميم. العزم معناه التصميم المؤكد، القصد. القصد شو تعرف الطبيعة؟ في الكتاب. يلا محمد شو الطبيعة؟ لا طبيعة ولا علة. الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام. النار طبيعتها الإحراق. هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام كالنار طبيعتها الإحراق. ما معنى هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام؟ فسر. عندك مثلا النار طبيعتها الإحراق. ايه شو يعني لا عم بسأل شو الصفة التي جعل الله عليها الأجرام؟ شو يعني يعني الصفة التي تلازم الجرم. شو يعني صفة الماء؟ شو التي تلازمه؟ أنه سائل ليس جامدا. صفة الصخر شو؟ أنه صلب. هذه صفة ملازمة له. بس قول صخرة دغري بيتبادر لذانك شو؟ شيء صلب. لما تقول نار يتبادر إلى ذهنك الأحراق، لما تقول الشمس يتبادر إلى ذهنك الحرارة. البحر شو الصفة الملازمة له مثلا؟ ملوحة، ملوحة مائه، اتساعه. هذا معنى الطبيعة هنا، ملازمة الصفة، يعني الصفة التي تلازم الجرم، بحيث إذا ذكرت الجرم فورا تتصور هذه الصفة. أنتم قوموا أنفسكم، أنتم قوموا أنفسكم. هذه أسئلة سهلة بعد ما دفتنا بالغويط، أسئلة سهلة. فهذا معناه أنه ما في مراجعة على قدر أهل العزم. بدكم تراجعوا أكثر من هيك. المراجعة مش أكثر من هيك. نعم بحكي على اللي راجعوا حاجة. يعني هذا عملها على الاكسكيوتي يعني ده ده يعني ما معنى كده المجتهد ضمن المذهب اصحاب الوجوه لان عند الترجيح بعدين النقل تولى اهل النظر. اي من ضمن اهل الترجيح يدخل أهل النظر في المذهب. أهل النظر ضمن أهل الترجيح. نعم. ولكن بنفس المرتبة يعني. من مرتبة نعم. إذا صرت أنا مثل الشيخ عبد الله بقول لك بأي مرتبة، بس أنا مين حتى أحكي بمرتبة الشيخ؟ مين أنا؟ اللي مثل الشيخ بيحكي بمرتبة الشيخ. بس مين مثل الشيخ؟ لا أعرفه. من الأحياء الآن يعني ممن نقابل ونسمع عنهم لا أعرف. لا سمعت بهذا قريب منه. أنا لا أعرف. لعله اللي يعني. لك أنت سمعت شيء؟ لا هذا قريب. من الأحياء؟ لا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. توقع أسبوع الجاي احتمال اسأل نفس الأسئلة اللي سألتها مع تعيين زيادة عليها، مع التعيين، تعيين الأسماء. هذا من نصل العشاء يا أخوان. ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ نعم. في الصراط ذكر الشيخ هذا. هذا أصل في كمان صلاة العشاء كان بيحكيونا أن عمر صغير يقول الله والقرآن والقرآن الكتاب. تبارك الله. في الحديث كله لا. ما كله وارد لكن هذا الأولاد. هل رأيك فيك بسمها شو هو